كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه أيمن وقربنا ونجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا الوعد كان صادقا الوعد وكان رسولا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا Mm-hmm.